بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، نلتقي أيها الأخوة الطلاب والطالبات في مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب والمطور، لطلاب الانتساب المطور، يعني نحن الآن في الحلقة 17. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذه الحلقة كما غيرها من الحلقات السابقة واللاحقة بإذن الله تعالى. كان حديثنا في المحاضرة أو في الحلقة السابقة عن المسح على الخفين ونحوهما من الحوائل، من الحوائل أو ما في معناهما كالجوربين والجرموقين والعمامة ونحو ذلك. وبدأنا الحديث حقيقة عن الخفين، وتحدثنا عن يعني بعض الأحكام المتعلقة بهما، ووقفنا هنا أو وقفنا في هذا عن المدة، مدة المسح هي في الحقيقة يوم مدته، قالوا يوما وليلة للمقيم والعاصي بسفره على الصحيح من المذهب، من الحدث بعد اللبس، هذا طبعا، ونحن سنفصل الحكم في هذا. إذن قالوا مدته يوما وليلة للمقيم، أيضا لمن عصى في سفره فما يترخص، فأيضا يمسح مسح مقيم. قالوا إذن مدته يوما وليلة للمقيم. أما بالنسبة المسافر سفر قصر لم يعصي في سفره، فقالوا 3 أيام بلياليهن. إذن هو بالنسبة للمقيم يوم وليلة، بالنسبة للمسافر غير العاصي بسفره على المذهب 3 أيام بلياليهن. إذن أعيد أقول مدته يوما وليلة للمقيم وللمسافر 3 أيام بلياليهن إذا كان سفره سفرا مباحا. أما سفر المعصية قالوا لا يترخص بالمسح على الخفين. لماذا؟ لأن المسح رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعاصي على قول الجمهور من أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وللحنفية، فإنهم أجازوا الترخص وإن كان سفر معصية. لماذا؟ لأنه لا علاقة بينهم، لأنه لا علاقة بينهما. ودليل التوقيت باليوم والليلة قالوا حديث علي رضي الله عنه مرفوعا عند مسلم، وأيضا حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام بلياليهن، 3 أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه أحمد والطحاوي والطبراني في الأوسط، قالوا وهو حديث صحيح. إذن حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني هذا الحديث يعتبر من أصح الأحاديث. لماذا؟ لأنه في غزوة تبوك، وهي يعني آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو أيضا حجة يعني يعمل بها في هذا المجال. هذا دليل التوقيت باليوم والليلة للمقيم وبال3 أيام وليلهن للمسافر. قالوا لو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أو في الحضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة، أو شك في ابتداء مدة المسح، أو شك في ابتداء مدة المسح بأن شك هل ابتدأ بعد أن شرع في السفر أو قبل أن يشرع فيه، فالحكم ماذا؟ فالحكم أنه يمسح كالمقيم، لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر، فلا بد من تحقق وجود جميعها بالسفر حتى يحكم عليها بحكم السفر. ومسح المقيم هو اليقين، هو اليقين. فهنا يعني يلجأ يعني إليه، يلجأ. أما ما عدا ذلك فلم يتحقق شرطه فلا يعني يلجأ إليه، فلا يلجأ إليه. إذن نخلص من هذا أن المسح مدته يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليهن. وهنا هل يترخص من سافر سفر معصية أو لا يترخص بالمسح؟ قال الجمهور لا يترخص، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. شيخ الإسلام والحنفية قالوا يترخص لعدم وجود التناسب أو العلاقة بين المعصية وبين يعني ترخصه في هذا، والله أعلم. ولعل أيضا ما أشار إليه شيخ الإسلام واختاره هو الأولى والأقرب، مع أن يعني على العاصي أن يرتدع وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه في هذه في هذا السفر أن بعض أهل العلم يعني لا يبيح له أن يترخص في رخص السفر، فالله سبحانه وتعالى لا يعني لم يجعل من رخصه إلا لمن أطاعه وامتثل أمره. فعلينا أن نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يعني نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نبتعد عن كل معصية قد تؤدي بنا إلى بطلان العبادة. ليس فقط يعني نرتكب إثم معصية، بل قد تؤدي إلى بطلان هذه العبادة. فليتق الله المسلم حق التقوى، وليخاف الله سبحانه وتعالى، وليجتنب معاصيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم المعاصي والآثام ما ظهر منها وما بطن، إنه حسب ما ظهر منها وما بطن، إنه حسبنا ونعم الوكيل. إذن نحن تحدثنا عن مدة المسح. هنا ما صفة المسح على الخفين؟ صفة المسح على الخفين قالوا المجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف خطوطا بالأصابع. قالوا ولا يسن مسح أسفل الخف ولا عقبة. لماذا؟ لأن المسح ورد مطلقا، وفسره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفعله، فماذا يجب؟ يجب الرجوع إلى تفسيره. وقد فسر المسح في حديث المغيرة بن شعبة فيما يرويه الخلال بإسناده قال: ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين، على الخفين. وفي الجملة يمسح على أو يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وهذا أيضا يخرجه، أو هذه الرواية يخرجها أبو أحمد وأبو داود. والسنة يمسح خطوطا بالأصابع، خطوطا بالأصابع، بادئا من ناحية الأصابع إلى الساق، كما في حديث المغيرة السابق. فإن بدأ المسح من ساقه إلى أصابع قدمه قالوا أجزأه. ويسن مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، كما في حديث أيضا المغيرة السابق، والله أعلم. لكن قالوا لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه دون ظاهرة، ولا يسن مسحهما مع الخف، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، على ظاهر خفيه. وإسناد هذا الأثر حسن، يخرجه الدارقطني والبيهقي وابن حزم بسند يعني حسن. وبل إن ابن حجر رحمه الله صححه، صح هذا الأثر. إذن هذا ما يتعلق بصفة المسح والمجزئ والمسنون فيه، ولعل يأتي لنا يعني مزيد بيان في المباحث السابقة اللاحقة بإذن الله. لكن هنا سؤال مفاده: متى تبدأ مدة المسح؟ تبدأ مدة المسح، يعني ابتداء مدة المسح محل خلاف عند أهل العلم على أقوال. نكتفي هنا بذكر قولين مشهورين، وهما: القول الأول أن المدة تبدأ من أول الحدث بعد اللبس على طهارة. تبدأ ماذا؟ تبقى المدة تبدأ من أول الحدث بعد اللبس على طهارة، كما قال المؤلف رحمه الله، وهذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد. وعللوا لهذا بأن الحدث سبب وجوب الوضوء، فعلق الحكم به، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحدث إلى الحدث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحدث إلى الحدث. إذن هذا هو القول الأول، أن المدة تبدأ من أول الحدث بعد اللبس على طهارة. يعني نفترض أنه لبس الخفين ثم أحدث مباشرة، بدأت المدة. القول الثاني أن المدة تبدأ من أول مسح بعد اللبس، واستدلوا لذلك بأن الأحاديث جاءت بلفظ المسح، كقوله يمسح المقيم وقوله يمسح المسافر، وفي هذا دلالة على أنه قدره بالمسح، فيجب أن يكون ابتداؤه من ابتداء المسح، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، واختيار الإمام النووي، وأيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحديث اللي هو من الحدث إلى الحدث ضعفه أهل العلم، فقالوا هو حديث ضعيف، ما يعني أن المسح من الحدث إلى الحدث، قالوا هذا حديث ضعيف والله أعلم. مكروهات المسح: قالوا يكره لبس خف مع مدافعة أحد الأخبثين، البول أو الغائط. لماذا؟ لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة، لأنه يلبس وقد يمسح ثم يتوضأ، قد يتوضأ ثم يمسح ويصلي، فهذا أيضا مطلوب منه أنه أيضا يعني لا يلبس، يعني وهو يدافعه الأخبثان. أيضا قالوا من مكروهات المسح تكره الزيادة، يعني زيادة على المرة في المسح على الخف، فيمسح يعني مرة واحدة فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى الساق أو إلى ساقيه، كما سبق معنا في يعني كيفية المسح. شروط المسح على الخفين: شروط المسح على الخفين، اشترط أهل العلم للمسح على الخفين شروط، أوصلهم بعضها إلى 7 شروط. أولها أن يكون الملبوس طاهرا، أي طاهر العين، فلا يمسح على نجس العين. الشرط الثاني أن يكون مباحا، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل. لماذا؟ لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، وقيل يجوز مع الإثم، ولعل هذا هو الراجح، لأن النهي لأمر لا علاقة له بالمنهي عنه. الشرط الثالث، إذن قلنا الشرط الأول يكون الملبوس طاهرة، الشرط الثاني يكون مباحا، الشرط الثالث أن يكون الخف ساترا للمفروض، قالوا ولو بشده، أو ربطه ولو بشده أو ربطه كالزربول. قالوا كالزربول يعني وهو الذي له ساق وعرى، فإن ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح، لأن حكم ما استتر حكمه ماذا؟ المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع فيغلب الغسل وبناء عليه. هل يجوز المسح على خف فيه خروق أو مخروق أو مخرق أو نحو ذلك؟ يعني هل تضر الخروق الصغيرة أو الشقوق اليسيرة، هل تؤثر أو لا؟ في هذا خلاف. أولا بالنسبة للخروق الكبيرة يعني التي يعني العرف يعدها خروق يعني كبيرة جدا، فهذه يعني لا شك أنه يعني لا يمسح عليه. لكن إذا كانت الخروق صغيرة فهنا هل يمسح أو لا يمسح؟ خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول وهو المذهب أنها تضر، وهو قول الإمام الشافعي. قالوا لماذا؟ لأنه إذا ظهر بعض القدم ولو يسير كان فرض ما ظهر الغسل، وفرض ما بطن المسح، فيلزم أن تجمع بين الأصل والبدل، وهذا لا يجوز. القول الثاني أنه لا تضر الخروق الصغيرة، وهذا هو مذهب الإمام مالك وحنيفة المبارك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد. واستدلوا بأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقة من غير قيد، ومعلوم أن الخفاف في العادة لا تخلو من فتق أو خرق، لا سيما مع القدم وقلة ذات اليد والحاجة. إذن هما قولان، قول يرى أن الخروق ولو كانت يعني يسيرة تضر، وقول يرى أن الخروق اليسيرة أو الصغيرة لا تضر، وقلنا أن من ذهب إلى أنها لا تضر يعني استند إلى أن المسح أو السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقة من غير قيد، ومعلوم أن الخفاف في العادة لا تخلو من فتق أو لا تخلو عن فتق أو خرق، لا سيما مع قدمها وقلة ذات اليد يعني الحاجة والفقر والعوز. ومع تقادم عهدها كان كثير من الصحابة أيضا فقراء، كان كثير من الصحابة فقراء لا يمكنهم تجديد ذلك، والشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف، فيدخل في ذلك الفتوق والخروق وغيرها من غير قيد. ولعل هذا القول والله أعلم هو الراجح وهو المختار، وإن كان الأول أحوط فلنحتاط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكن يعني لنعلم أننا أيضا نقرر حكما شرعيا، فلعل الراجح هو أن الخروق إذا كانت يسيرة أو صغيرة عرفة أنها لا تؤثر، و يعني يمسح ولو كانت في الخف ولو يمسح الخف ولو كان به مثل هذه الخروق الصغيرة اليسيرة. ولا شك أن فيها تيسير وتسهيل وحفظ للمال من الضياع، فضلا عن أنه أيضا فيه مراعاة للذوي الاحتياج أو لذوي الحاجة من الفقراء ونحوهم. والشريعة الإسلامية لا خير إلا دلت الأمة عليه وجاءت به، ولا مضرة ومفسدة إلا ومنعته وحذرت منه، فمبدأها التيسير ورفع التعسير والحرج، والله سبحانه وتعالى أعلم وأكرم. الشرط الرابع الذي ذكره أهل العلم هنا قالوا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشدة ما الحكم؟ قالوا لم يجز المسح عليه، وهذا هو المذهب، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يشترط ثبوته بنفسه، بل إذا كان ينتفع به ويمشي عليه فلا مانع منه، لأن النصوص جاءت مطلقة ولا دليل صريح على هذا الشرط. بل إذا جاز المسح على الجوربين بشدهما بالنعلين ففي غيرهما من باب أولى، ففي غيرهما من باب أولى. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. الشرط الخامس، إذن الشرط الرابع يشترط في الخف أن يثبت بنفسه. الشرط الخامس قالوا أن يتمكن أو أن يمكن متابعة المشي فيهما عرفة، أن يمكن متابعة المشي فيهما عرفة. لماذا؟ لأن الرخصة وردت في الخف، وإنما جاز المسح على الخف لأجل الحاجة بالمشي، لأجل الحاجة بالمشي فيه، وما لا يمكن المشي فيه لا يأخذ حكم الخف فلا يقاس عليه، فلا يقاس عليه. إذن الشرط الرابع قلنا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، الشرط الخامس أن يمكن متابعة المشي فيهما عرفة، الشرط السادس أن يكون الجورب صفيقا أي غليظا كثيفا، أي غليظا كثيفا متينا بحيث لا يصف البشرة لخفته. ودليل المسح جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد والترمذي. الجوربان لباس الرجل، والمعهود من الجوارب الذاك الصفيق منها للخفيف. قالوا الجوربان لباس الرجل، يعني الجوربان لباس، يعني لباس يلبس في الرجل، والمعهود من الجوارب الذاك الصفيق منها للخفيف. وعلى هذا فلا يمسح على الجوارب الرقيقة والشفافة، هذا ما ذهب إليه يعني الجمهور من أهل العلم، أنه لا يمسح على الرقيق، لابد أن يكون صفيقا غليظا متينا كثيفا، فلا يمسح عليها، فلا يمسح على يعني الشيء الشفاف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسح جناته ذهب إلى جواز المسح عليهما، يعني على الجوارب الرقيقة الشفافة، قال لأن الأحاديث جاءت مطلقة لم تحدد الرقاقة والصفاقة، فمن هنا إذن لا نشترط شرطا لم يرد. ومن ثم فيمسح على الخف أو الجورب ولو كان يعني شفافا ورقيقا. الأول لا شك هو الأولى والأحوط، اللي هو أنه يعني أن يكون الجورب صفيقة، وأنه لا يمسح على الجوارب ونحوها وما في حكمها الرقيقة الشفافة. هذا هو الأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بالطهارة، والطهارة تستباح بها الصلاة، ولا شك أن الصلاة منها ما هو فرض، والمطلوب من المسلم أن يحتاط لعباداته، لا سيما الفرائض منها، وهذا هو اختيار يعني سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. اختار أن الأول، لأن الأول أولى وأحوط، وهو أنه لا يمسح على الجوارب الرقيقة الشفافة. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه ولعباداته، وأن يختار من الأقوال ما فيه براءة لذمته واحتياط لعبادته، والله أعلم. الشرط الأخير والسابع قالوا أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة في غسل الرجلين معا، أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة في غسل الرجلين معا، وأجازه شيخ الإسلام والحنفية على ما سيأتي، لأن لبسه قبل كمال الطهارة كلبسه بعدها، ولأنها يصدق على رجله أنها دخلت طاهرة، ولا يخالف حديث المغيرة أدخلتهما طاهرتين، لأنه يصدق على كل واحدة أنها طاهرة. إذن الشرط السابع أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة في غسل الرجلين معا. إذن انتهينا من شروط المسح، وذكرنا أن شروط المسح سبعة، وذكرنا أن شروط المسح سبعة، أعيدها يعني إيجاز: أن يكون الملبوس، الشرط الأول أن يكون الملبوس طاهرا، الشرط الثاني أن يكون مباحا، الشرط الثالث أن يكون الخف ساترا للمفروض ولو بشده، وذكرنا أيضا الخلاف في الخف المخرق بخروق، والشرط الرابع أن يثبت الخف بنفسه، الشرط الخامس أن يمكن متابعة المشي فيهما عرفة، والشرط السادس أن يكون الجورب صفيقة، والشرط السابع والأخير أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة في غسل الرجلين معا. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا وإياكم، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم علينا نعمه وآلاءه، وأن يوفقنا للخير، وأن يصرف عنا كل سوء وبلاء ومكروه، إنه حسبنا ونعم الوكيل، وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.